لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل الباب الجالس بين القصر والوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وكذلك تاب الله على ثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وليسوا منافقين، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، من بعد ما ضاقت عليهم الأرض الوسيعة الفسيحة وضاقت أنفسهم من شدة الحزن والهم والغم، فتيقنوا ألا مفر من الله إلا إليه، ولا نجاة من عذابه إلا برحمته، ولا ملجأ من غضبه إلا بالتوبة إليه. فمن الله عليهم بأنه قبل توبتهم ليكونوا من بين التائبين ومع المنيبين. إن الله واسع المغفرة لمن تاب، جزيل الرحمة بمن أناب، يقبل عثرة من زلت به القدم إذا ندم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، راقبوا الله وخافوه بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وتمسكوا بالصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، فهو أشرف الخلال. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يقطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا يحل ولا يحق لسكان المدينة ومن جاورهم من أعراب البادية أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثروا لأنفسهم الراحة على نفس محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك النهي عن التخلف سببه أنهم لا يجدون عطشا أو تعبا أو جوعا لألاء كلمة الله، ولا ينزلون مكانا فيه إغضاب للكفار، ولا يأخذون من عدو الله شيئا من الأنفس بالقتل أو الأسر، أو يغنمون منه مالا إلا سجل لهم ذلك في صحائف الأعمال الصالحة المقبولة. إن الله حافظ لثواب المخلصين الصادقين، وهم من أحسن في عمله على وفق ما شرعه ربه. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولا يتصدقون بصدقة قلت أو كثرت، ولا يتجاوزون واديا في مضاد الله لإعلاء كلمته، إلا كتب الله لهم ذلك العمل ليثيبهم عليه أحسن الثواب وأعظم جزاء في دار النعيم المقيم بجوار الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا يجب على المؤمنين أن يخرجوا جميعا للجهاد أو طلب العلم ويتركوا ديارهم خالية، بل يخرجوا من كل قبيلة جماعة ويبقى آخرون، وتلك الجماعة تتعلم العلم النافع، ثم إذا عادت علمت من تخلف وفقهتهم في دين الله وحذرتهم معاصيه ومخالفة أمره، لعلهم يتقون ربهم بالعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.